معلم الخمسة، معلم الخمسة دخان. من ايش؟ ما حكم من يدخن؟ ايه معلمي بالحرمة، بحرمة الدخان. كالذي يشرب الخمر وهو يعلم من الخمر حرام. يعني سؤال غريب شوية، انت عم تقول انه يعلم حرمة الدخان ويشرب الدخان، ولا مو هذا سؤالك؟ طيب ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم انها حرام؟ يعني أفضل سؤالي، هل هو معاند؟ يعني هل هو نفس الجواب يا أخي، ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها؟ شو حكمه؟ ما لك عارف، أنت تسأل أكيد، لأنك ذكرت كلمة معاند، شو بتقصد؟ لا هلا أخيرا ذكر كلمة كافر، هي أدهى وأمر، هلا بدنا نحاسبه على الأولى. مو محاسبة يعني عذاب وكذا، لا، وإنما شو بتقصد منها؟ هل هو معاند؟ هل كل من يرتكب محرما يكون معاندا عندك؟ ها؟ في منهم من يكون معاندا؟ الله أعلم، أنك ما تدري ما تقول. الله يهديك يا أخوان، هو يعلم أنه آثم. معاند ولا نمحيها؟ نمحيها. هي خلصونا ها. خلص هو الله يسلمك. يا أخي تخليصه بضره. عكس ما تظن أنت. لا تخليصه بتفهيمه إن شاء الله. تفضل.